سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون صدق الله العظيم. سماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد صدق الله العظيم. لا الإحسان لأجر أمانة صدق الله أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسوي بناته يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر صدق الله العظيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بل يوم القيامة البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا لا وزر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ علينا جمعه فإذا قرأناه إن علينا بيانه بل الإنسان على نفسه بصيرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة صدق الله العظيم وجوه أنه المصير الصراط والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى نظر إلى أهله يتمطى صدق الله العظيم أولى لك فأولى أولى لك ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان من مني تو كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء صدق الله العظيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Oh, فويل للمصلين ونورا وهدى علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقذهم برحمتك من ظلمة القبور ومراتع الجود إلى جناتك جنات الخلود. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذنبات ويا منزل الرحمات ارحم اللهم برحمتك فقيدتنا. اللهم ارحم فقيدتنا. اللهم أسكنها فسيح الجنة اللهم شفع فيها القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم شفع فيها سيد الأنام. اللهم اجعل قبرها نورا وعين يمينها نورا وعن شمالها ومن أمامها نورا ومن خلفها نورا. اللهم أعظم لها نورا وعظم لها نورا. اللهم اجعل ليلتنا هذه أسعد ليالينا. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم لا تحرمنا ولا تفتنا بعدها وأنت قدرنا على خير يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. أيها المستمع الكريم، والله لقد سبق القائل عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخشى الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن ان الرزق ياتي بقوته ما اكل العصفور شيئا من النسر. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، استمعنا واياكم خاشعين منصتين للتلاوه. تلاعلم السامي حضراتكم ذلكم العلم القراني فضيله الاستاذ القارئ الشيخ محمد السقا مدرس القراءات وعلوم القران بالازهر الشريف والحاصل على اول جمهوريه في لسان القراءات وعلوم القران والمقيم بزاويه حمار التابعه لمركز ومدينه الدنينجاد محافظه البحيره. اما بذلك عن احدث مكبرات الصوت والعالميه والاناره الكاهنه الرباعيه والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت اداره واشراف الحاج عبد المنعم زغزول واولاده المقيمين بمركز ومدينة إيتاي البارو. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.